من إذا حصل لي حصل لي كل شيء. اللي هو الله تقول للنفس نفس الحظوظ لما تقول تعال يقول الحظوظ لا أنا مع الذي إذا فاتني فاتني كل شيء ومن إذا حصلته حصلت شنو كل شيء وهو المولى سبحانه وتعالى. طيب الحق الفرار من الحظوظ إلى التجريد الإنسان يكون مجرد يعني إنسان يعني متجرد يقول هل إرادة الحظ نقص في الإرادة؟ ابن القيم هنا أتى بكلام لطيف الحظ حظاني حظ يؤازرك على الأمر يعينك عليه يعني لا بد تأخذ حظ من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسنك ما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي فهذا حظ مؤازر لحق الله أن تستعين به على أمر الله هذا محمود ونوع من الحظوظ يزاحم أمر الله ولا يؤازره وهذا هو المذموم الله داير حاجة ولكن نفسه داير حاجة ثانية وإخواننا أنا أوريك حاجة عشان أنت إخواننا أنا بخلق الحظوظ دي أنت ما حتستوعب المسألة دي لأن يعني كلام لكن أنا أحاول أقرب لك كلام عام الحظوظ أيضا فيكم قاعد بقول أنا ما عندي حظوظ ما أنا أوريك الحظوظ كيف واحد تلقى بيصلي في المسجد كويس بيصلي في المسجد واحد صلاته في المسجد حق من حق الله الشاكل مع الإمام يخلي الصلاة في الجامع ده شنو ده ها ده مكاجرة مش كده مكاجرة الدين فيه مكاجرة الدين فيه مكاجرة يا أخي اسمع ممكن يخلي صلاة الجماعة بالكلية تستطيع امتناعك عن الصلاة خلف الإمام الذي لا تريده واختلفت معه امتناعك يلبي في دواخلك رغبة لحظ نفسك يشبع مكانتك أخذت حقك ولكن تركك لذلك تضييع لأمر الله وحقه هل تستطيع أن تصلي خلفه وأنت مختلف معه تقدر دقى ما بتقدر ليه ما مختلف معك يدين لكن استقلته استقلته جوا الجامع أي ما خلاص معنى ذلك أنت معنى ده ما صدق الكلام ده ما إجابة أخوانا صادقة يعني أخونا يعني كمان صادق جدا قال لك ما بس جدا لكن الزول الداير الله ومعظم الله أكثر من ذلك فوق جدا لأنه بهين نفسه لله أنت في النهاية بتهين نفسك لكن لابنه لله معناه لا بد يكون في فواصل يا اخواننا نحن عالمنا الاسلامي ومشكلات العمل الاسلامي مشكله الحظوظ وصلوا خلف كل بر وصلوا خلف كل بر وفاجر وقال يا رسول الله اننا نصلي خلفهم ونبغضهم قال صلوا فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطاوا فعليهم الوزر وعليكم الاجر اما من اما قوما هم لو كارهون ده مالك انت ليه هو عشان هم يؤمك هو كاره لكن انت ما ده مالك انت ما قال من أمن قوما هم لو كارهون المأمون دخل هنا شنو المأمون قال صلاته هو لا ترتفع فوق رأسه شنو شبرا انت مالك الكلام ده قالوا للإمام قالوا لك الكلام بكرهوك ما صلي لهم لكن انت ما قالوا لك كان بتكره ذول ما صلي ورا الكلام ده مالك انت الكلام ده للإمام عشان كده الإمام الترمذي قال شنو قال لو فتح باب زي ده الأمة كلها تخلي الصلاة في الجوامع كان جاي جنبك ساكت ما سلم عليك يقول لك انا بكره اول حاجه تفرق في شنو في الطماطم في سوق الخداع ها بتكره في شنو والدين قال لك بتكره في شنو كان في الدين معلش تقول منحرف اخلاقه كعبه لكن تقول والله زول والله عالم وملتزم واي شيء لكن انا بكرهه بس قلبي ما ابيه كان فتحنا ما قلبي ما ابيه الله اعلم يجتمع الناس حتى على ائمه الحرم في ناس بكرهوه اها رايك شنو في المدينة وفي مكة في ذكر هو رأي فوشو أبدا بيتفتح لكن أنت كمصلي ما يجوز لك تترك الصلاة خلف إنسان إلا في حالة واحدة يخرج برا ملة الإسلام لكن طالما اسم الإسلام ده موجود فيه مسلم لا يجوز أن تترك الصلاة خلفه حتى لو بتعرف عنه حاجة ما قال لك صلي خلف كل بر وفاجر. بعدين أخواننا في شنو؟ في حاجة مهمة. قال لي الإمام ده كعب، قول كعب بيعمل حاجات غلط، سرق، عنده يعني إخلال بالأخلاق، عنده أشياء مش أنت تعرف عنه، أنا أفضل أن يعرفه. الإمام ده كان صلى لرغبته، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ لرغبته، لرغبته بس، ما صلى لك إنت صحيحة ولا باطلة؟ لأنه لسه المعاصي لم تكفر الزول في الإسلام، الكبائر لا تخرج الإنسان من شنو؟ من الملة. فمن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، ودي قاعدة فقهية، دي قاعدة فقهية عظيمة. يقول لك من صحت صلاته لغيره لنفسه صحت صلاته لشنو؟ لغيره. الرسول قال كان جاء وقف وصلى بيك بلا وضوء وانت بتوضي، هو ما عنده ولا حسن، انت حسناتك ماشي زي ما حصلت ده شنو انت؟ فإيه أخواننا في مسألة الحظوظ والحقوق في العمل الإسلامي يا أخواننا، أنت ما تستبعد المسألة. في واحد ممكن يكون مختلف مع الإمام، مختلف مع لجنة المسجد، كويس، في خلف الصلاة في الجامع عشان لجنة المسجد، أو في زول يكون بيكره نفر واحد بس عشان ما يلاقي النفر الواحد ده جوا الجامع يخلي الصلاة في الجامع كله هذا بجوز؟ ما بجوز. ده بيبقى شنو؟ بيبقى حظوظ. ما بجوز. يعني إخواننا في زوال ممكن يكون بيته فاتح على الجامع ما بصلي في الجامع، تقول لك صلي في الجامع مالك؟ يقول لك شنو؟ تقول لك أنا بكره الناس دي يا أخي تكرهون ده شيء؟ وصلحتك يا الله في الجامع اللي هو واجب عليك وكان تركتها أنت آتي بشيء آخر، كراهيتك دي بينك وبينه، لكن أنت بتصلي يا الله. عشان كده إخواننا أحيانا تتزاحم الحظوظ بين حظ الله وبين حق من؟ بين حظ النفس وبين حق من؟ وبين حق الله سبحانه وتعالى. تحتاج الى تجرد. احيانا يا اخواننا انت ممكن تكون عارف زول عالي عندك معه مشكله ما تتعلم منه، عارف زول عالي عندك معه مشكله ما تتعلم منه، دي حظوظ. يعني الدارقطني رحمه الله تعالى كان عالم بدرس، في واحد من تلاميذه اسمه ابو الحسن الصيرمي، أبو الحسن الصيرمي ده يعني بيجي عنده رأي في الدارقطني، بيجي ما يحضر عنده، بقيت الطلاب بيجي يحضروا ويكتبوا الدروس وأصبحوا علماء. الصيرمي ده ما بيجي عالم، لما الناس كانوا زمان خشوا معاه الدرس سوا بيقول علماء هو ما بيجي عالم، اتندم قال إيش ضره الدارقطني انصرافي عنه، قال انا انصرفت بيت احضر عنده ضرر الصبر ولا حاجه، قال الضرر انه الضرر الطالب. لاخواننا لذلك نحن بنحتاج الى كميه من التجرد مع عاديه، يعني انت زول تختلف معه وتحكم عليه الحكم الصحيح انه زول عالم، حتى في الزمن ده كان زول اختلف مع زول يقول ده ما عالم بس لانه مختلف معه، ودي اخواننا والله اشكال كبير جدا صح. لكن كونه تصلي ورد ده ما معناه انه يؤم الناس الجاهل، ده ما تقنين، يؤم الناس العالم، لكن وقت الجاهل تقدم وصلى بالناس طالما هو مسلم ما ترجعوه يصلي بهم يا اخوان، لو في اعلم منه انتوا من اللي ما تقدم قدموا العالم ده مشبك قام صلى صلوا ورا اسمع لو بداية ترجعه تقول لي ارجع في واحد عالم ثاني معلش، لكن هو قام كبر لكن تقول تطلع تاني يعني تفوت من الصلاة قبل ما يكبر ترجعه. يا اخواننا الكلام ده معناه شنو؟ يؤم الناس العالم، لكن اذا قام العالم ما أم الناس وأم الناس جاهل، تجوز الصلاة خلفه ولا ما تجوز؟ انا في الجاهل تمشي الدنيا دي كلها تجيب لي فقيه يقول اذا أم الناس جاهل الصلاة باطلة، ما في زول يقدر يبطل الصلاة نهائيا. بتقول شنو الحديث؟ بتقول شنو؟ وريني قال شنو الحديث؟ قال شنو يا عم ردايم؟ في فرق بين انه نقول الافضل يصلي بالناس العالم وبين انه في زول جاهل صلى بالناس. انا سؤالي محدد، زول جاهل صلى بالناس صلاته باطله؟ الحديث ما طبق لكن صلاته باطله. الحديث قال، الحديث قال شنو؟ يا ام الناس اقراهم بكتاب الله فان استووا فاعلمهم بالسنه فإن استووا فأكبرهم سنا، ده كل ما حصل. أما النزلات خلاف ذول الشدة صلاة باطلة؟ شفت امشي الازهر وامشي السعوديه امشي الدنيا دي كلها الشيعة شفت في ايران امشي خلي واحد يقول الصلاه باطله اتحداهم كلهم انا ما بقدر بقول الصلاه باطله اصلا لكن بيكون آثم بيكون خالف السنه كده لكن الصلاه تبطل هل الصلاه تبطل ساكت مفترات الصلاه محدده اقصى ما فيها وان يؤم الناس جاهل لا جاكم في مفترات الصلاه معروف ما خرج من السبيلين الضحك في الصلاه الاكل والشرب الالتفات المخل والريمي هل فيها نمره سته اذا امهم جاهل بعد الجاهل يجيب حديد منه وجاهل اذا ساء يعني بدون كيف ممكن يكون في زول بيصلي وبالنسبه لزول في الجامع جاهل جاهل يعني حافظ كم ما حافظ الفاتحه دي ما حافظها الفاتحه ما حافظها لا يحسن الفاتحه عشان يتكلم يا اخواننا الفرق بين مقام الكمال والافضل وبين بين تفصيل الصلاه والقول بانها لا تجزي يا اخي عثمان بن عفان الناس المتمردين الجوع يعني دخلوا بيته وحاصروا واحتلوا المدينه الكتلوا لما نتقدموا وصلوا بالناس قبل ما يقتلوا صلى وراهم عثمان بن عفان وامر الصحابه ان يصلوا خلفهم اتاني شنو الدين شنو تاني جبت ناع في الدين ناس خشوا البيوت وقفلوا عثمان ده جوا البيت قفلوا خلف المسلمين وداري يقتلوا عادل وقتلوا قتلت عثمان الناس صلوا وراهم تاني فيش نور دين شنو ما في كلام تاني طيب قلنا ان الحظ اذا كان مزاحما لامر الله تعالى هذا الحظ مذموم وان كان الحظ مؤازرا ومؤيدا لامر الله تعالى كان شنو كان محمودا تناول الحظ الذي يؤازر على طاعه الله من تمام العبوديه كيف يعني من تمام العبوديه ان زول ينوم من تمام العبوديه ان زول يتزوج النسوان ده من تمام العبوديه لانه اتى ثلاثه نفر الى الرسول عليه الصلاه والسلام وجدوه في حجرته فسالوا عن عبادته فتقالوها فقال احدهم اما انا فاني اصوم ولا افطر وقال الثاني اما انا فاني اقوم ولا انام وقال الثالث اما انا فاني لا اتزوج النساء قال صلى الله عليه وسلم ما سمع بخبره قال اما انا فاصوم وافطر الصوم عباده والفطر تقوي على العباده اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فتناول الحظ المعين على امر الله ماله من تمام العبوديه لذلك لا رهبانيه في شنو لو زول قال انا اعبد الله بس النسوان بيشغلني وفعلا المراه تشغل ولا تشغل يا اخواننا الشفع راي شنو بيشغلوا قال انا هذول لا دار شفع على ذا الكلام دار اعبد الله بس خالف لانه لم ياخذ بتمام العبوديه لانه ترك الحق شنو المعين المؤازر لشنو لطاعة الله تعالى طيب ده الدرجة الثانية من درجات الفرار قال الحروي وفرار خاصة خاصة هو مما دون الحق إلى الحق يعني أن تفر من الخلق إلى الله شوف يا إخوان الخلق أنت كان الله ذاك عقيدة الخلق ما بسوي لك شيء والله ثم والله أقسم بالله على ذلك والله تتقي الله وتعامله بصدق يكفيك شر العباد جميعا بس تعامل الله عايز الله خلي قطع لهم والله الله يكفيك شرهم كله والله لا يسخرنهم لك أصلك هذه الحاجة ما تمشي للبشر أمشي لله والله براون يجوك الخالق ده يجوك براون ولذلك أيها الأحبة أهم جزئية في هذه المسألة هو الانقطاع عن الخلق يعني أجل الفرار أن تنقطع عن الخلق في شنو؟ في الطلب في الالتفات في المنع والعطاء أنت عارف أن الناس دارين شنو؟ الناس دائرين الخلق الواحد يجيك يقول لك عندي مشكله تقول له اسال الله بيشوفك انك انت زي شنو زي الباعه المشوار كده زي الباعه المشوار تقول له اسال الله ماذا تساعدني؟ يقول لك ماذا تساعدني يا أخي؟ كلام فارغ ده يا أخي، والله أنا ساعدك مساعدة شديدة. في ناس، في واحد تاجر بعدين بدي الناس، اسمه حكمة ربنا، اسمه عبد السميع، واحد ثاني اسمه عبد العزيز. قام واحد جاني قال لي خلنا زي أصحابك، وكان انت اديتني ورقة الناس دي بيقضوا لي موضوعي طوالي، يا عبد العزيز يا عبد السميع ده. بعدين قال لي مشكلتي ما بحدها لي إلا عبد العزيز ده أو عبد السميع. قلت له السميع ماله والعزيز ماله؟ نطت عيونه. قلت انت دائما عصير على العبيد يا أخي، عندك العزيز قلت لك لي عبد شنو دائما العبيد دائما دائما عصير على العبيد يا أخوان؟ العزيز فيه مو انت لو قلت لي ممكن يساعدني الله يسخر من الاول تقول لي مش كده الا الا عبد العزيز يا اخي؟ كلام باطل يا اخي، ده باطل والله باطل مطلع تضعفي في العقيده يا اخي. وفي ناس لاقوني في مكه قال لي نحن طالعين من الحرم بدنا جنب باب جنب الباب يا شيخنا، قال لي افتح لي مسلمين عندنا جامع ترب الحيك وين؟ قال لي تمشي معانا ولا تدينا لي ورقه؟ قلت له ورقه لحاجه رحنا نمشي الكعبه ونطوف. أكبر محسن دارين غيره وقفوا طوالي أبو مش معي على الكعبة، دارين المحسنين القاعدين هناك ناس منو الحصيني والنوع عارف شنو يماني دارين حياتي. قلت يا أخوان في مكة كان يسمى محسنين في مكة المحسن ما أنا قلت أنا عارف قصدهم إنهم دارين شخص يسهل لهم أمر بناء مسجد، لكن أنا دار أعلمهم إنه أي شيء لابد أن يرجع فيه إلى الله. حاسم الأصم رحمه الله تعالى عنده بنات، يعني عنده 7 بنات كويس، قام وكان يعني حاسم الأصم ده أصلا رجل آتاه الله مال ووفقه للإنفاق. وأنا دائما بقول للناس الأخوان أقول له ربنا لو داري اسعد الزول وفقه للإنفاق، لأنه والله نفس قروشك المفروض تطلع عليه الله. كما طلعت عليه الله والله تصريف في الدكاترة بس، والله يشيلوا الدكاترة غير سدي المساكين، والله يجمعوا منك الدكاترة كل عيادات وفحوصات وأدوية ده كان ما مركتها في الأردن. والله سدي لي الله الأردن ما جحتها تمشي، والله فحص ما تعمل. أحسن لك يشيلوا ناس مايو ولا يشيلوا ناس الدكاترة في شارع العيادات وشارع وفي المؤسسة، يعني أنا أحسن لك يا سوء أحسن لك أصلاً لأنه تديه وصحاتك كويسة، لكن يتجد تديه دكاترة وبعدها يا سيب كويسة ما سيب كويس. الله حبنا بيخلصه، يا من الذي يحسن يا بيخلصه من القوة، بل الذي يحسن تدي المساكين مدى ذو المساكين. والله يجيك أمراض لا إيدك لا كراعة، كل يوم يقول لك أعمل رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية ب400,000 وتمشي يقول لك تعال بعد يومين والجهاز معطل وبعد تعملي ب400,000. يا اخي ال400,000 دي ادى المساكين وفي جسمك والله يصيب والله يصيب صحيح. فلذلك في هذه المساله شوف حاتم الاصم ده رجل ربنا وفقه للانفاق. قال لك سمو الاصم ليه؟ قال لك مره كان قاعد خشت عليه امراه تسال شيء فاحدثت عنده ضراطا في مقامه فاستحيت حياء شديد، فمثل لها أنه أصم لا يسمع، مثل إنه هو بيسمع. هي قامت اطمأنت بعد ذلك حتى انحكت حاجتها. لو كان يعني ما أشعر إنه أصم كان مرقت ولا قالت حاجتها عشان تتم مشكلتها، وما حتم مشكلتها قاعد يقول أرفع صوتك لأنه ما بيسمع. فقالت خلاص ما بكون سمع المسألة دي عشان كده بدأت تحكي له. فسموه حاتم الأصم عنده 7 بنات. خرج أمير الكوفة، كان ساكن في الكوفة رحلة صيف، لا رحلة صيف. أمير الكوفة انقطع في الصحراء شايل الأموال لكن عطش وعطش ما له موية، راحوا الموية دي لو قالوا دي كوباية وتجيبوا قروشكم عندهم كلها تشيلوها تخطوها كان الدواء. ربنا نجاو دخل الكوفة تعبان وعطشان، يا أخوانا ده بيكون عطشان بيكون ظاهر عليه اول بيت خبثوا يعني ولا قدر يصل قصره داخل الكوفه. خبت الباب جات مارقه اصغر بنت الى حاكم القصر عمرها 7 سنوات معه حاشيه بيمشي معه يعني بطانته بتطلع معه وتنزل وعجيبه يعني هيئه معجبه شكله سمح كده لكن غبار وشلاليف وناشفه. قال لي اسقينا ماء. البنت همت خشت طبعا شاف تجيب تملى لهم يشربوا يقولوا تاني زيدينا تمشي تجيب لحد ما سقطوا الحاشيه كلها. اعجب بهمتها قام دخل ايده في جيبه واخرج سره دراهم ودنانير وضع سره على عتبه الباب. الامير اذا اتى الناس اللي معه لازم يدوا ولكن ادوا اقل منه كان ادوا اكثر منه ومخلوه يقول له انا اديت 50 اللي بخليك تدي 54 شنو متفهم انت احسن مني لازم تدي لكن ما تدي اكثر منه. المهم عتبه الباب اتملت دراهم ودنانير هي وقفت تعين الدراهم والدنانير وتبكي وخلاص فاتوا يعني الامير فات. اخواتها اتن قالوا ما يبكيك؟ قالت لهم نظر الينا مخلوق بعين الرضا فرضيت عنا حاشيته حتى استغنينا فكيف اذا نظر الله الينا بالرضا. كان الله رضا مننا ده مخلوق ده الحاكم ده الحاكم ده كان هو قال لهم حتى كان البشير قال فلان ده ما تصلوا وريني بيصلوا منه تاني في السودان ده ناس الامن ولا منه كان ظهر طبعا ساكت بيقول ده ظهر مع الرئيس ثاني دول بيصلك ما يدخلوك بصارت كبار الزوار أها طيب كان بقيت مع الله والله يدخلك بخير وينفعك ينفع في الدنيا. قالت له نحن نعمل نرضي الله عشان ربنا يرضي الخليج كله عننا لأنه كلهم يتبعوا ربنا. إخواننا شوف الفرار من الخلق إلى الخالق من الخلق إلى الخالق هذا عين الفرار. ثم قال ثم من شهود الفرار إلى الحق ودي إخواننا مسألة مهمة. أنت إذا فرغت إلى الله وبقيت مع الله بتكون حاسي إنك أنت بقيت مع الله بتكون كيفت إنك بقيت مع الله ما تنظر إلى هذه المسألة يعني لا تلتفت إلى أنك مع من إلى أنك فررت. الفرار ده ما مقام من المقامات ودرجة من الدرجات. لا ترى نفسك أنك من الذين فروا إلى الله لتتهم نفسك بالتقصير دوما وده مقام عالي من المقامات. ثم قال الفرار ثم الفرار من شهودي ثم من شهود الفرار الحق ثم الفرار من شهود الفرار. إخواننا ده واضح تفر من شهود شنو من شهود الفرار. ابن القيم أتى بكلام لطيف جدا هنا وده ده اللي فهم ده اللي فهم الكلام ده. الهروي يرى في كل المقامات يعني في الاعتصام في التوبة يعني كما سوف نعلم في الإخبات في المحبة في الصدق في الإخلاص في التوكل في اليقين في الثقة في الأنس بالله في كل المقامات يرى الهروي أن أجل المقامات الفناء. يرى أن أجل المقامات شنو الفناء. الفناء يعني شنو ده بس تكلمنا عنه في فناء بتاع الضالين الملحدين اللي يقول لك أنا فنيت في الذات الإلهية هو بقى الله في النهاية. وهكذا كان يقول محمود محمد طه بالمناسبة محمود محمد طه كان يرى هذه العقائد اللي هو مفهوم الإنسان الكامل. أخذ كتاب الإنسان الكامل بتاع عبد الكريم الجيلي ونقله بحذافيره وبدون أمانة علمية ما قال من عبد الكريم الجيلي كأنه الأفكار دي أفكاره ومعتقداته. الأفكار التي ترى أن العبد يترقى حتى يفنى في الله فلا يتميز الرب من المربوب ولا الخالق من المخلوق ولا الإله من العبد. العبد بيبقى الله والله بيبقى عبد وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته. العبد رب والرب عبد ألا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك حق وإن قلت رب فأنا يكلف قول الحلاج وابن عربي وابن 70 والسهروردي وأبو يزيد البسطامي وعبد الكريم الجيلي هؤلاء كلهم من الغلاة الذين تكلموا في هذه العقيدة. هذا فناء باطل لكنه بيتكلم عن نوع من أنواع الفناء الحق. الفناء الحق شنو؟ أن تفنى في ت... تثنى إرادتك في إرادة الله فلا ترى إلا ما يريد الله. ودي تكلمنا عنه مش كده؟ طيب البعض شنو؟ أي عمل تعمله ما تعين له، لا تنظر إلى الفعل أنه منك، ولكن أن تنظر إلى الفعل أنه من الله. يعني إذا عملت حاجة ما تقول أنا عملت، تقول شنو؟ الله وفقني، الله أعاني، الله يسر لي حجيت، ما تقول أنا مش اتحجيت، تقول الله شنو؟ يسر لي، الله وفقني أطلع القروش للمساكين، الله وفقني، شوف الله وفقني، ما تقول شنو؟ ما تقول أنا جد، وده فناء صحيح ولا ما صحيح؟ هذا ضرب من الفناء صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. طيب الهروي يرى شنو؟ في كل المنازل، كان حضر عليه في كل المنازل، يرى الهروي اللي هو صاحب منازل السائلين، وابن القيم اللي هو شرح، ابن القيم بيختلف معه، يرى اسمع كلام دقيق، ده كلام دقيق جدا بالمناسبة، يرى الهروي رحمه الله أنك إذا عملت الشيء لا تنظر إليه ولا تلتفت إلى هذا الشيء كأنك ما عملته، أنت صليت ما تقول أنا صليت بس خلي. وابن القيم يرى أن البقاء أفضل من الفناء. كيف يعني؟ تصلي وتكون مبسوط من صلاتك، لكن بينك وبين نفسك تقول وفقني الله، يعني أنت تنظر إلى الصلاة وتبقي العبادة في وجدانك وفي ذاكرتك، وتكون مستحضر لأعمالك الخيرية التي فعلتها، ولكن مع استحضارك لها أن تستحضر أنها ممن؟ من الله. هذا أكمل، ابن القيم يرى أن هذا أكمل، والهروي يرى أن نسيان العمل بالكلية أكمل. ابن القيم بيقول شنو؟ بيقول يا أخوانا الإنسان اللي بيذوب من المحبة أكمل منه الإنسان اللي بيحب ويبقي وهو واعي. ضرب مثال، المثال بشنو؟ بيوسف عليه السلام، بيوسف عليه السلام أيهما أشد حبا ليوسف، امرأة العزيز أم النسوة؟ امرأة العزيز مشنو؟ جابت نسوان قعدتهم لأول مرة حيشوفوا يوسف، أيهما كان أشد حبا ليوسف؟ امرأة العزيز أم النسوة؟ امرأة العزيز. النسوة فنوا وامرأة العزيز بقت. كيف بقت في المحبة؟ النسوة قطعن أيديهن دون شنو؟ امرأة العزيز قطعت ولا ما قطعت؟ مع أنها أكثر حبا لهم. فلذلك من كان أكثر حبا لله يبقى ولا يذوب بعقله، ويكون واعي ومستحضر، مستحضر العمل ومستحضر أن العمل بتوفيق الله، بعكس من لا يستحضر العمل ويكل الأمر كله إلى الله دون أن يستحضر العمل. أيهما أشد؟ وضرب مثال بموسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام لما تجلى له ربه صعق، صح؟ وهذا ضرب من ضروب الفناء، ولكن النبي لم يطعق لأنه أتم محبة وأكمل حبا لله من موسى. فالبقاء أشد من الفناء وأقوى. لذلك كل المنازل في الصبر في أي حاجة، هتلقى الهروي بيركز في آخر أي حاجة، يقول لك مثلا والصبر، صبر عامة يتكلم لك عنه، وصبر خاصة يتكلم عنه، ولك وصبر خاصة الخاصة، صبر خاصة الخاصة بيكون شنو؟ بيكون فناء. يقول لك ما تعايل للعمل، تفر من المسألة دي، ما تعايل للموضوع ده، ما تهتم به، عملك الصالح بس تعمله وما تلتفت له. وابن القيم يرى العكس، أن منزلة الالتفات إلى العمل مع استحضار أنه بتوفيق الله أكمل، صح ولا ما صح؟ هذا هو شنو؟ هذا هو الأكمل. طيب أهم شيء بعد ذلك كده انتهينا إخوانا من شنو؟ من منزلة شنو؟ الفرار. الآن نحن مع منزلة الرياضة، الرياضة، ولكن في بيت من بيوت الله وليس في استاد. يقول لك دار شنو؟ دار الرياضة، كويس؟ والجامع ده هو دار شنو؟ دار الرياضة فعلا. الرياضة إخواننا راضة يروض الشيء إذا ساسه من بعد الصعوبة فسهل، بالرياضة يا إخواننا، كويس؟ يروض يعني شنو؟ الشيء الصعب يعمل شنو؟ بالتدريج يبقى شنو؟ يبقى سهل. فالرياضة المعنية هنا تمرين النفس على الصدق والإخلاص، دي الرياضة. إخواننا في حاجة مهمة جدا، أي واحد بيمارس مجموعة من الرياضات، في رياضة جسمية، لكن للأسف الشديد الناس الفارغة رياضتنا الذهنية في الكلمات المتقاطعة، حل الكلمات المتقاطعة. واحد جاي قلنا جنبك في المواصلات تقول لك يا مولانا رجع لكن من حرفين ياخي ده شنو ده ياخي الأوهام أوهامكم ده شنو ياخي ده شنو ياخي كوي فشنو دي الرياضة الذهنية، الذهن عنده رياضة والقلب عنده رياضة، رياضة القلب الحقيقية أن تعود القلب وأن تروضه وأن تمرنه على الصدق والإخلاص. لكن لابن القيم رحمه الله تعالى كلام هو من ألطف الكلام، كلام أنا لطيف. طيب يقول ابن القيم تكلم عن الإخلاص في منزله، وحنجي نتكلم عنه إن شاء الله إذا ربنا جعل هذا الدرس من الدروس المستمرة وكنا أحياء إن شاء الله، إن شاء الله نتكلم عن المنازل هذه منزلة منزلة، والصدق منزلة. والفرق بين الصدق والإخلاص شنو؟ فلان مخلص وفلان صادق. الإخلاص توحيد المطلوب، يعني الإخلاص مع الله بس، أيوة. والصدق توحيد الطلب، توحد الشيء دايره أنت، يعني تكون صادق في شيء بتمسكه، تنجد الشيء بتمسكه، ده شنو؟ ده الصدق. والبي تمسكه ده يكون لله. يعني لو قلنا الصلاة دي دارين فيها إخلاص ودارين فيها صدق، يكون كيف؟ تجيب ونتك إذا كنت تصلي منه لله، ده شنو؟ إخلاص. تتقن الصلاة ركوعا وسجودا وطمأنينة وخشوعا، ده يسمى شنو؟ صدقت مع الله في الصلاة، صدقت في صلاتك. ممكن تسجد في الصلاة لكن ما تكون لله، تجيها الصلاة جهة صحيحة في ظاهرة خشوع ركوع وأي شيء، لكن ما لله. وممكن تصلي لله لكن ما تصدق نيتك لله لكن ما جهة الصلاة. فالإخلاص توحيد المطلوب، والصدق شنو؟ توحيد شنو؟ الطلب اللي هو الطريق، طريق آخر أنت ماشي فوقه لله، ده جيد. طيب يا أخواننا تفضل تفضل يا عمي دايم. قبول ال- ال- ال- ال- ال- ال- الرياضة حيتين، قبول النفس للإخلاص والصدق، يعني النفس تكون مهيئة بكثرة العبادات بكثرة الأذكار بكثرة النوافل، أن يكون القلب مهيئ لأن يكون شنو؟ قابل للصدق والإخلاص، وأن تقبل الحق. بمعنى يا أخوان أنت ممكن تكون صادق، ممكن تكون في رقبتك شنو؟ صادق، ولكن ما تقبل الصدق، ما تقبل الحق، إما لحسد وإما لكبر، تكون متكبر. يعني هذا أدمنا على الناس من الحق شنو يا أخوانا؟ التكبر أو الحسد، بس عشان جاني من فلان ده أنا الحق ده ما باخده، هذا إشكال. طيب الصادق ينبغي أن يكون صادقا، وينبغي أن يؤازر الصادقين وأن يقف معهم، عشان كده قال وهذه درجة أبي بكر رضي الله عنه، والذي جاء بالصدق وشنو؟ وصدق به، يعني أنت أولئك هم المتقون، معناها أنت تصدق الصادقين، ده هو التمرين. طيب أنا لو لما جيت أتكلم عن عن عن عن الصادق، ولعل في الجمعة تكلمنا عن الكذب، الصادق المطلوب هنا في الرياضة يعني الزول بيروض نفسه عشان يبقى صادق. الصادق ده أكثر كلمة ممكن وجدتها تكون قريبة إلى الأذهان، الحقاني. شنو؟ الزول حقاني، بمعنى زول صادق وبيأذر الصادقين وبيقبل الحق، زول حقاني. حقاني معناه لو لقى كلامك صح حتى لو هو ما بيعرفك أو عدوك بينصرك في الموقف ده، بيقول إخواننا أقول جد الله يزول ده يعني كلامه صح حتى لو كان عليه هو، وهذا مقام رفيع من من المقامات العالية جدا. طيب الرياضة على درجات، كيف نروض النفس؟ أنا فهمي لي منزلة الرياضة شنو يا أخواننا. منزلة الرياضة كل المنازل أنت تمرن نفسك كيف، يعني دي الأدوات، الأدوات التي تستعمل لتحقيق المقامات الإيمانية والعبادات القلبية، أدوات ووسائل تحقيق المقامات الإيمانية والعبادات القلبية والرسوخ فيها. أنا عشان أكون صادق أعمل شنو؟ عشان أكون مخلص أعمل شنو؟ عشان أكون متوكل أعمل شنو؟ عشان أكون مخلص إن الله أعمل شنو؟ عشان أكون محب لله أعمل شنو؟ عشان أكون معتصم بالله أعمل شنو؟ عشان أكون فارغ إلى الله أعمل شنو؟ عشان أكون المقامات دي أنا عشان أحصلها أعمل شنو؟ طيب قال تهذيب الأخلاق بالعلم، ده أول شيء، ده كلام الهروي. الهروي قال شنو؟ تهذيب الأخلاق بشنو؟ بالعلم. أهم أداة العلم يا إخواننا. أنت ما ممكن تمشي في في في في في في مقام وأنت أخصك نقعة ومصنع تلوزك كوي؟ لما تعرفه وتعرف فضله وتعرف الخير فيه وتعرف كده بتعمله. الكذب ده بتستنبه بجن لما تعرف الأدلة التي شنو؟ ذمته صح؟ والسوء المترتب عليه والعذاب والهلاك، يدخل النار بسوي بسوي بسوي ويهدي إلى الفجور، سوف تجتنبه. لذلك تهذيب العلم بالأخلاق. ابن القيم بيقول شنو؟ أن لا يتحرك حركة بظاهره بجوارحه ولا بباطنه إلا إذا كان قرب الله، وقبل أن يخطو خطوة لا بد أن يعرف حكم الله فيها. قبل ما تعمل حاجة تسأل تقول حكم الله شنو؟ في نوع من الناس يمشي يعمل البيعة، بعد ما يعمل يقول لك يا شيخنا كان بيعته كدي كدي كدي كدي، البيعة دي كيف؟ تقول لي ما بجوز. يقول لك يا شيخنا أنا توكلت أعمل شنو؟ أنت قبل ما تتوكل قبل ما تبيع تعال اسأل. يعني ذول النجيب بشنو قبل ما يعمل حاجة بيجي يعرف شنو حكم الله فيه، يستبدي بعد ذلك يمشي. وفي ده معناه شنو؟ معناها لا يتحرك حركة إلا وفق الدليل الشرعي، ولا يفعل شيء إلا وهو يرضي الله. طيب الأمر الثاني قال تصفية الأعمال بالإخلاص من الأدوات المهمة في الرياضة، والرياضة التي يعنيها الهروي ويشرحها ابن القيم. أن تنقي العمل أن يشوبه شيء، وأن لا يكون باعثه إلا الله. فإذا كان العمل باعثه غير الله كان العمل يحتاج إلى تصفية. أخوانا طبعا ده كله حاجة ناشو في منزلة الإخلاص بشيء من الساعة إن شاء الله. نعم تفضل. طيب أنا باقي لي حقه يعني نجيب على الأسئلة، لأنه الأسئلة التي وردت يعني إلينا كثيرة. طيب شخص يعني أتى باستدراك يقول لي صلى أفضل الناس خلف الحجاج بن يوسف، هذا صحيح؟ الحجاج بن يوسف صلى خلفه أنس بن مالك، الصحابي الجليل أنس بن مالك صلى خلف الحجاج بن يوسف، وهذا يؤكد شنو؟ أن الصلاة شنو؟ تجوز. بل صلى عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري في الكوفة خلف حاكم من حكام بني أمية وهو الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وورد أنه كان سكران، صلى له سكران، وبعد الصلاة صلى الصبح ركعتين وتقيا، يعني بعد الصلاة قام شنو؟ قام طرش والتفت قال له أزيدكم الصلاة ذاته، قال له أزيدكم اثنين ولا كفاية؟ قال لهم كفاية ولا أزيدكم. وبعد الصحابة ما عادوا الصلاة خلفه كويس. وإن كان بعض الناس يقول أن هذا قد يكون من التلفيق وكذا، كمحب الدين الخطيب في تعليقه على العواصم من القواصم، لكن في النهاية أخوانا الحجاج بن يوسف سيء ولا ما سيء؟ أنا سيد مالك كان يصلي خلفه، لأنه صلوا خلف شنو؟ كل بر وشنو؟ وفاجر. أخوانا فاجر دي أخوانا واضحة ولا ما واضحة؟ أظن فاجر دي واضحة يا أخوانا. الكلام في منه في زول إيمان على الناس أصلا والناس ما غيروا، ولو جيت تغيروا حتعمل فتنة. ده تصلي وراء

وبعضهم يتزوج هناك ويعيش حياته وينسى هذه المسكينة. وأما هي فإن صبرت سلط الناس عليها أبصارهم وظنونهم، وإذا طلبوا الطلاق سلخوها بألسنتهم فقد جحدت الجميل، وإذا وقعت في الزنا جاءوا يحملون حجارتهم يريدون يقيموا الحد في الأرض، فهو خير لهم. الذي نفسي بيدي يا شيخ، كانت إحداهن تعمل خادمة لدينا تشتكي كانت خادمة لدينا تشتكي إلا أمي من زوجها يسيء معاملتها يضربها ولا ينفع لها، اضطرت العمل في البيت، وذهب إليه أبي يكلمه. عندما يئس من الرجل قلنا لها أطلب الطلاق، فلما وقفت أمام القاضي شتمها وقال لها يا عاهرة تريدين الطلاق لتفعلي ما تشائين دون رقيب ولا حسيب، وإني لأرى أن ينظر في حال المحصنات الله وقعنا في الزنا، فكان أزواجهن لا يقومون بواجبهم تجاههن أو كانوا مثل الذي سافر الزوج يترك الزوجة معلقة، فيجب رجم الزوج للزوجة أولا، يجب أن نكون منصفين مع أخواتنا. الفكرة وصلت، لكن الرد البسيط شنو؟ إنه لو قلنا افترضنا إنه الشاب والشاب ما وقع في الزنا، الاثنين مشوا الدولة المعينة وجوا راجعين الاثنين ما وقعوا في الزنا، الفتاة آثمة وأهلها آثمون حتى لو ما وقعت في الزنا. ليه؟ لأن ما مشت معاه شنو؟ ما مشت، فبيبقى سبب طعننا في الكلام ده إن هم خالفوا الشريعة ابتداء. الشرع لا يحاسب الرجل على الزنا، ولكن لا نبتدع في الشرع، نقول الراجل برضو ده لشنو؟ ده لشنو؟ ده لمحرم. وده يوريك إنه أصلا في مسائل العرض تفرق بين الرجل وبين شنو؟ بين المرأة. والدليل شنو؟ لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. محرم ده حيكون شنو؟ في النهاية مرأة ولا راجل؟ راجل مش كده؟ محرم شنو؟ راجل. والراجل لو دار يسافر بلا محرم، ما بكلام الشاب، بكلام الله وبكلام الرسول آثم. طيب واحدة مشت سافرت بدون محرم وما عملت أي معصية، بس مشت وجات، حدث مؤتمر في نيويورك، قعدت 7 أيام وجات راجعة، ما ومحترمة جدا كانت في نيويورك، وزول خدت إيده في أماكن، آثمة ولا ما آثمة؟ وشاب مشى في نيويورك مؤدب زيها، ما خدت إيده في مرة وحضر وجراجع، آثم؟ إذا في فرق ولا ما الفرق؟ في فرق. طيب الشاب ده وقع له مسألة المحرم، الشاب معنى الكلام وقع له مسألة المحرم كويس، لأنه هو كان بيعتبر إنه ده كلام ما عنده أصل من الصحة، إنه محرم ومحرم، قال ما دار له محرم، البنات الزمن ده واعيات وعاقلات ما دارت محرم، وجامعيات قال كان يقول كده، لما في لحظة الضعف والغربة وما في رقيب مع عدم الإيمان وقع في الزنا، هو بيرى إنه مع خطأه إنه أهلها هم اللي أخطأوا في حقها. يا إخواننا ينبغي في غمرة العاطفة أن لا ننسى أن هنالك فرق بين الرجل وبين المرأة في التكوين الجسدي كما قال، ولكن حتى في التكوين النفسي من الناحية الفسيولوجية المرأة بتختلف يا إخواننا عن الرجل في عاطفتها في حنانها في كده، عشان كده هي المهيئة للإرضاع، هي المهيئة لشنو؟ للبيت، هي المهيئة لكذا، هي المهيئة للحضانة في كذا. فده ما يعني إنه هو ما يأثم أو هو ما مخطئ. أما القول بإنه إذا كان المرأة زوجها أحمله وتركه كويس وزنت يرجموه هو، هذا يخالف قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. يا إخواننا ما في أصل منا لخلينا، دي شريعة جديدة بقى، يعني الزول ده داير يجيب شريعة جديدة كيف؟ يبقى يا إخواننا في حاجة مهمة جدا، الزاني المحصن يرجم والمرأة المحصنة

وهي مرة تلاقي الثاني الزول ده قدر ما يجيب ذرية في الدنيا دي لحد ما القيامة تقوم أحفاد وأحفاد وأحفاد أحفاد هي تحمل أوزارهم كلهم والمرة تحمل أوزارهم كلهم. أخوانا الكلام من السوء بمكان يعني. فلذلك لا شك أن هذا حرام، لكن ترتب على مخالفة أمر النبي في سفر المرأة بغير محرم شنو؟ هذا الكلام هو زنا، لكن ما زنا لأنه سافر بدون محرم، زنا لأنه في نفسه ماله زاني وكعب. كويس؟ طبعا يا اخوانا في واحد برضو من الناس المسجد علق لي قال لي زول قال لي الكلام انت كنت يعني كان تكفته قال لي كان تدقه. كويس؟ هو الكلام ما معي انا مباشره، ما بدي اقول لك الكلام ده مباشره يعني، هو الكلام ما بدي اقول لي انا مباشره، هو قال لي عن طريق وسيط. انا كنت كلمته في محاضره في الجامعه عن الكلام ده، هو ما قدر يواجهني، نقل لي عن طريق وسيط، والوسيط ممكن يكون هو العمل، لكن قال لي والله في زول قال لك كذا كذا كذا كذا، وانا دار اقول لك الكلام، قال يقولوا لك لا احتمال يكون ما هو ما اخواننا ما نقول الشيء على الناس. طيب اخواننا الاسئله دي حقه نجيب عليها الاسبوع القادم، لانه ناس كمال الشيخ ديل مما الوقت يجي هذول يكون شغال له من الصباح قاعد في الدكان وقاعد في محل الشغل، لما نجي وقت النادى خلاص ثاني ما بيفهم، بس كل مره يعيل الساعه فوق. طيب السلام عليكم.